أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا أكثر المطالب المتبقية سهلة، يعني أولا لأنكم من جهة تعودتم على عبارة الكتاب، ومن جهة أخرى طبيعة نفس هذه المطالب المحسنات المعنوية واللفظية أسهل من ما بحثناه في علم البيان وعلم المعاني. فلذا حتى تكون الكمية باعتبار الدرس صار أسبوعيا، حتى تكون الكمية أكبر، نقرأ وما يحتاج إلى شرح نشرحه. يقول: من جملة المحسنات المعنوية العكس، ويسمى أيضا بالتبديل، العكس والتبديل، وهو أن يقدم جزءا من الكلام على جزء آخر ثم يؤخر ذلك المتقدم عن الجزء المؤخر أولا. تفهم جيدا، سوف يأتي بعد قليل أن عبارة المصنف موهمة لغير المقصود. مثلا أنت الآن هكذا تقول: عادات السادات أفضل العادات، عادات السادات أفضل العادات. كلمة العادات كانت مذكورة في أول الكلام، عادات السادات، ثم نلاحظ أنها أخرناها إلى الأخير فقلنا أفضل العادات. كتبت جيدة. نريد أن نفرق بين هذين المثالين. المثال الأول أن نقول عادات السادات أفضل العادات، وبين أن نقول عادات السادات سادات العادات. بالنسبة للجملة الأولى، عادات كانت في البداية أصبحت في الأخير، كانت متقدمة أصبحت متأخرة. فعبارة المصنف، تعريف المصنف للعكس يصدق على الجملة الأولى، مع أنها بحسب الاصطلاح ليست من العكس. إذن لابد أن نقول أن في العكس هناك كلمتان أو جملتان أو أكثر، كان أحدهما متقدم على الآخر، كان العادات متقدم على السادات، ثم كررناهما لكن عكسنا، قدمنا السادات على العادات. التفت جيدا. فإذن ليس صرف التأخير ما هو مقدم، لابد أن يكون قد تقدم شيئان، أحدهما ذكر متقدما والآخر ذكر متأخرا، ثم يكرران، وما كان متأخرا يصبح متقدما، وما كان متقدما يصبح متأخرا، بخلاف ما لو قلنا تأخير المتقدم. تأخير المتقدم يصدق على الجملة الأولى، أن العادات كانت متقدمة الآن أخرناها. صار واضحا؟ فإذا تعريف المصنف شامل للصورة الأولى، مع أنها ليست من العكس بحسب الاصطلاح. فإذا نستطيع أن نقول أن العكس عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن يتقدم كلمتان إحداهما متقدمة على الأخرى، ثم يتأخران ويكون المتأخر متقدما والمتقدم متأخرا. هذا هو العكس. إذن يقول: وهو أن يقدم جزء من الكلام ثم يؤخر. هذه عبارة المصنف، فيصدق على الجملة الأولى جزء من الكلام اللي هو العادات كان مقدما ثم أخرنا إلى الأخير، مع أنه يصدق على ما ليس بعكسه. طبعا هذا سوف يأتي في المستقبل أن هذه مثل عادات السادات أفضل العادات، هذا يسمى برد العجز على الصدر، مثل قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده، لا أتخشون الله أتخشون الناس والله أحق أن تخشوه، أتخشون كانت في البداية صارت في الأخير، هذه ليست من العكس، تسمى برد الصبر على العجز. المهم يقول لذا الشارح التبتزاني يعلق يقول والعبارة الصريحة، إذا عبارة المصنف لم تكن صريحة لأن تشمل ما ليس بمقصوده، يقول والعبارة الصريحة ما ذكره بعضهم وهو أن تقدم في الكلام جزءا ثم تعكس فتقدم ما أخرت وتؤخر ما قدمت، وظاهر عبارة المصنف سابق على نحو عادات السادات أشرف العادات، مع أنه ليس من العكس، ويقع العكس على وجوه، هناك طرق متعددة للعكس، منها أن يقع بين أحد طرفي جملة وما أضيف إليها، يعني يكون في البداية عندنا مضاف ومضاف إليه ثم هذا المضاف إليه يصبح متقدم على المضاف، ومنها أن يقع بين أحد طرفي جملة وما أضيف إليها ذلك الطرف، نحو عادات السادات، خب عادات السادات هذا مضاف ومضاف إليه، صارت ماذا؟ بقيت مضاف ومضاف إليه لكن قلبنا الطرفين، سادات العادات، فالعادات أحد طرفي الكلام، ليش أحد طرفي الكلام؟ لأن طرفي الكلام مسند ومسند إليه، هنا عادات السادات كانت مبتدأ والمبتدأ مسند إليه، لذا قال فالعادات أحد طرفي الكلام والسادات مضاف إليه ذلك الطرف، وقد وقع العكس بينهما بأن قدم أولا العادات على السادات ثم السادات على العادات، ومنها أي ومن الوجوه أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين، يعني متعلقي فعلين مثل مفعول به مفعولي به أو مثل نائب فاعلين أو نحو ذلك من متعلقات الأفعال وما يقوم مقام الأفعال، نحو يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فالحي والميت متعلقان بيخرج، وقد قدم أولا في طرفي جملتين نحو لاهن، وقد قدم أولا الحي على الميت وثانيا الميت على الحي، عليكم السلام، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يقع بين، صار واضح الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني، الوجه الأول كان مضاف ومضاف إليه ثم قلبناهما، في الوجه الثاني لا، كان مفعولين مفعول وجار ومجرور، ثبتنا ثم قدمنا أحدهما على الآخر، الوجه الثالث أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين لا هن حل لهم، شوف هن وقعت ماذا؟ مسند إليه، طرف جملة يعني مسند أو مسند إليه، لا هن حل لهم، لا هن حل لهم ولهم طرف آخر، ثم عكس الطرفين قال ولا هم يحلون لهن، قدم أولا هن على هم وثانيا هم على هن، وهما لفظان وقع أحدهما في جانب المسند إليه والآخر في جانب المسند، واحد في جانب المبتدأ والآخر في جانب الخبر. هذا تمام الكلام بما يسمى العكس. خلاصة المطلب ماذا؟ فالعكس هو أن تأتي بكلام يشتمل على جزئين أحدهما مقدم على الآخر، ثم تكرر ذلك بطريقة ما ويكون المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما. ومن جملة المحسنات المعنوية يقول: ومنه أي ومن المعنوي الرجوع، وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض، أي بنقضه وإبطاله لنكتة. تف جيدا، لو لم نأتي بكلمة لنكتة وقلنا هو العود إلى الكلام السابق بالنقض لشمل هذا التعريف لبدل الغلط. أقول لك جاء زيد، بل عمر، تبين أني اشتبهت وحصل سبق لسان على الفرق على الاختلاف بين الغلط والسهو، فغيرت وقلت بل عمر. نلتفت، هذا يصدق عليه وهو العود إلى الكلام الصادق بالإبطال، أبطلت الكلام الصادق وأتيت بكلام جديد. لكن قال لنكتة، بقوله لنكتة أخرج بدل الغلط وبدل السهو والنسيان. لا لنكتة، تبين أني اشتبهت، لا أريد نكتة بلاغية، تبين أني أنا اشتبهت بالتعبير أو نسيت. صار واضح؟ عندما قلنا لنكتة أخرج بدل السهو والغلط والنسيان، صار واضحا؟ لذا يقول كقوله قف بالديار التي لم يعفها القدم. هنا يطلب الشاعر من مخاطبه أن يقف على الديار التي لم مثلا يعدمها تقادم الأيام ومرور الليالي، يعني على الرغم من مرور الزمن ما زالت هذه الديار باقية. فإذا يطلب منه أن يقف ويتأمل بها، ثم ماذا يقول؟ بلى وغيرها الأرواح والديم. وغيرها، التفت للنكتة هنا، وغيرها الأرواح والديم معطوفة على أي شيء؟ معطوفة على مدخول بلى المحذوف. أنت ماذا قلت؟ قف بالديار التي لم يعفها القدم، ثم قال بلى أعفاها القدم، ثم عطف على هذا المحذوف وغيرها الأرواح والديم. إذا من كلمة بلى ماذا تفهم؟ أن هذا الكلام المتقدم وهو لم يعفها قد أبطلته، ونفي النفي لإبطال معناه النفي، ونفي النفي إثبات، يعني أعفاء القدم، ليس فقط أعفاء القدم بل لعب بها الريح والمطر. لا، هذا ليس بدل غلط، وإنما هذا يدل هنا، التفت هنا لشدة محبة الشاعر لأصحاب الديار، توهمهم وتسرع في الحكم عليهم بأن ديارهم ما زالت باقية، ثم عندما ركز ذهنه تفتنا رجع إلى الواقع ووجد أن ما ظنه كان وهما وخيالا وليس مثل مسألة غلط أو نسيان. لا، النكتة هو هذا، يريد أن يبرز الشاعر شدة ولهيه وعشقه لأصحاب الديار، فحتى أصبح يتخيلهم كأنهم ديار، كأن ديارهم ما زالت ماذا باقية. ثم عندما يرجع إلى الواقع ويزول منه التوهم والتخيل يعترف بأن لا، هذه الديار قد زالت. التفت جيدا، هذا ليس بدل، غلط، ففي غلط هنا. وإنما يريد أن يبرز الشارع الشاعر لشدة حبه لبقاء هذه الديار حتى تخيلها، لأن كما تقدم مرارا أنه لكثرة تخيلك للشيء تتوهمه أنه واقع. تفضل. يقول إذن وهو العود إلى الكلام الصادق بالنقض، أي بنقضه وإبطاله لنكتة كقوله قف بالديار التي لم يعفها القدم، أي لم يبلها تطاول الزمان وتقادم العهد. ثم عاد إلى ذلك الكلام ونقضه بقوله بلى وغيرها الأرواح والديم. شوف ماذا يقول، أي الرياح والأمطار، هذا لف ونشر مرتب، الرياح ترجع تفسير لأي شيء للأرواح، الأمطار تفسير للديم. عجيب، الأرواح بمعنى الرياح، لأن الريح الياء منقلبة عن واو، الياء منقلبة عن واو، لكنه لما كسر ما قبل الواو قلبت الواو إلى ياء، والجمع يرب الأشياء إلى أصولها، فقال الأرواح، ومنه أخذت ماذا، المروحة، ولم يقل الرياح مثلا، قيل المروحة، هذا شاهد على أن لا، الريح أصلها الروح. واضح هذا الكلام؟ ما هي النكتة؟ يقول والنكتة إظهار التحير والتوله، كأنه أخبر أولا بما لا تحقق له، ثم أفاق بعض الإفاقة فنقض. ما هو إعراب كلمة بعض؟ ثم أفاق بعض الإفاقة. نعم، مفعول به، صحيح. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو ما جئنا بكلمة بعض ماذا نقول؟ لو تقول علينا أقاويلا. أقاويلا ما هو إعرابها؟ مفعول مطلق. فكلمة بعض وكل المضافتين إلى مصدر الفعل تعرب نائب، تعرب ماذا؟ نائب مفعول، ما ينوب عن المفعول المطلق، صحيح؟ فهنا قال أفاق إفاقتان، هذه مفعول مطلق. عندما قال أفاق بعض الإفاقة أصبحت ماذا؟ نابت عن المفعول المطلق. فنقض الكلام السابق قائلا بل عفاها القدم وغيرها الأرواح والديم. ومنه، صار واضح المطلب؟ أي ومن المعنوي التورية. هذه التورية أيضا تقرؤون عنها إن شاء الله في المستقبل في المكاسب، لأن التورية ما هو فرقها عن الكذب، فتبحث من ناحية فقهية. أما الآن نبحثها من ناحية بلاغية. تورية، التورية بمعنى الإخفاء، ورى بمعنى أخفى، طوارى عن الأنظار بمعنى اختفى، هذا في اللغة. أما في اصطلاح علماء البديع، التورية يكون عندنا لفظ له معنيان، أحدهما أقرب من الآخر، أحدهما قريب الآخر بعيد. قد يكون القريب قريب لكثرة استعمال اللفظ فيه، وقد يكون البعيد بعيد لقلة استعمال اللفظ فيه. فتأتي أنت وتقصد المعنى البعيد، لتوهم السامع أنك تريد المعنى القريب. صار واضح؟ إذا تذكرون في بحث الاستعارة كان عندنا بحث وتقسيم للاستعارة، قسمنا الاستعارة إلى مطلقة ومجردة ومرشحة، تفتنا هنا التورية أيضا تنقسم إلى هذه الأقسام، تورية تجريد وتورية ترشيح، إلى قسمين تنقسم. لنلتفت طارة يذكر ملائم للمعنى القريب وأخرى لا يذكر ملائم، فالذي لا يذكر ملائم يقال له تجريد، يعني جرد عن الملائمات، والذي ذكر فيه الملائم يسمى ترشيح. صار واضحا؟ شبيه ما بحثناه في الاستعارة. فقط نقرأ الأمثلة. يقول التورية وتسمى الإيهام أيضا، وهي أن يطلق أو أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد البعيد اعتمادا على قرينة خفية، وهي ضربان: الأولى مجردة وهي التورية التي لا تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب، نحو الرحمن على العرش استوى. كلمة استوى لها معنيان: معنى الأول استوى على الشيء يعني استقام عليه، استقام عليه جالسا، هذا معنى. وعندنا معنى الاستوى بمعنى سيطر وتسلط على الشيء، استوى عليه يعني تسيطر عليه. أيهما أقرب؟ استوى بمعنى استقر أقرب، ولكنه أراد ماذا؟ استولى. واضح هذا الشيء؟ ولم يذكر ملائم للطرفين. طبعا في إشكال أنه العرش هنا عرش بمعنى الكرسي، العرش يلائم ماذا؟ المعنى القريب. اللهم إلا أن يقال كما قلنا في باب الاستعارة أن التجريد والترشيح لا يعتبر إلا بعد استيفائهما لقرينتهما، فلذا لم نجعل رأيت أسدا يرمي ترشيحا مع أن يرمي يلائم الرجل الشجاع. ليش؟ لأنه هو قرينة. هنا ربما يمكن أن نقول باعتبار أنه هذا متعلق الاستواء، فالمقصود بالملائم الشيء الخارج عن المتعلق، تفهمنا؟ اللهم إلا أن يقال هكذا. إذن فإنه أراد باستوى معناه البعيد وهو استولى، ولم يقرن به شيء مما يلائم المعنى القريب الذي هو الاستقرار والجلوس على الشيء. والثانية مرشحة وهي التي تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب، نحو السماء بنيناها بأيد، أيد لها معنى قريب وهو الجارحة المخصوصة اليد، ولها معنى بعيد وهو ماذا؟ القوة والقدرة. وبنيناها يلائم الجارحة أو القدرة؟ الجارحة. صار واضحا؟ يقول أراد بالأيدي معناها البعيد وهو القدرة، وقد قرن بها ما يلائم المعنى القريب الذي هو الجارحة المخصوصة، وهو قوله بنيناها، إذ البناء يلائم اليد. هذا تمام الكلام في نقل كلام المصنف، في شرح كلام المصنف. تفتزاني يعلق يقول أنا لا أؤمن بأنه يوجد في هذين المثالين تورية، لا يوجد في هذين المثالين تورية. ليش؟ يقول أنه هنا يوجد استعارة تمثيلية. تفت في الاستعارة التمثيلية: ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. هنا لم نستعمل الرجل في غير ما وضع له، ولم نستعمل تقدم وتؤخر في غير، يعني المفردات استعملت فيما وضع له، وإنما ماذا التجوز أيضا أننا شبهنا حالة وكيفية بحالة وكيفية، شبهنا حالة الإنسان المتردد بماذا؟ بحالة الإنسان الذي يقدم رجلا ويؤخر أخرى. يقول هنا المصنف يوجد استعارة تمثيلية تفتزاني. مثلا في قوله تعالى، في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، شبه قدرة الباري عز وجل وتسلطه على السماء، شبه قدرة الباري وتسلطه على السماء بحالة ماذا؟ بحالة الأيادي التي تبني السماء وتبني البناء المرتفع. فبنظر التفتزاني لا يوجد هنا معنى قريب ومعنى بعيد يكون قد استعمل مجازا في المعنى البعيد، لا، والفاظ مستعملة في معناها الحقيقي، معنى الحقيقي هو المستعمل فيه، لكنه ماذا؟ على نحو الاستعارة التمثيلية. لذا يقول هذا مبني على ما اشتهر بين أهل الظاهر من المفسرين، وإلا فالتحقيق أن هذا التمثيل يعني استعارة تمثيلية وتصوير لعظمته وتوقيف على كنه جلاله، على عظمة جلاله، من غير أن يتمحل ويؤول للمفردات حقيقة أو مجاز. نعم، على رأي الأشاعرة أنه بريء، أنه لا مانع من أن يكون واجب الوجود جسما، ممكن منه من المحسنات المعنوية الاستخدام، استخدام كثير في كلام الناس، استخدام له طريقتان. الطريقة الأولى أن تذكر اسم له معنيان وتريد أحد معانيه، ثم تأتي بضمير يرجع على هذا الاسم ولكن تريد من الضمير المعنى الآخر. مثلا تقول رأيت عينا وفقرتها أو وضربتها، تقصد من العين الجارية ومن وضربتها الباكية الباصرة. هذا الطريقة الأولى للاستخدام. نعم، تقدم لكن لا بعنوان استخدام، يعني كان ما كان بحث عن الاستخدام، بل كان في سياق بحث كان التفتنا. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية لا، أن نأتي بضميرين، نريد من أحدهما معنى ومن الآخر معنى آخر. ما الفرق بين الطريقتين؟ الطريقة الأولى ما في ضميرين، في ضمير واحد، استفدنا، بخلاف الطريقة الثانية. يقول الاستخدام وهو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما، ثم يراد بضميره أي بالضمير العائد إلى ذلك اللفظ معناه الآخر، أو يراد بأحد ضميريه، أو يراد بأحد ضميريه أحدهما أي أحد المعنيين، ثم بالآخر أي بضميره الآخر معناه الآخر، وفي كليهما. طبعا يمكن أن يكون، عندما نقول أن يكون لفظ له معنيان، إما على نحو الحقيقة وإما على نحو المجاز، أو أحدهما حقيقة والآخر مجاز، فبناء على ذلك تصبح الأقسام كم؟ ستة، لأنه عندنا طريقتان. والطريقة الأولى إما أن يكون كلا المعنيين حقيقة، أو كلا المعنيين مجاز، أو أحدهما مجاز والآخر حقيقة وكذلك الطريقة الثانية، وفي كليهما يجوز أن يكون المعنيان حقيقيان وأن يكونا مجازيين وأن يكونا مختلفين. فالأول، ما المقصود بالأول؟ الأول في عبارة المصنف لا في عبارة التفتزاني، يعني أن يذكر أن يراد بلفظ له معنيان. فالأول وهو أن يراد باللفظ أحد المعنيين وبضميره معناه الآخر، فقوله إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. شوف، إذا نزل السماء بأرض قوم، ما المقصود بالسماء؟ المطر. يعني كأنك قلت إذا نزل المطر بأرض قوم رعيناه، ما الذي نرعاه؟ العشب والنبات. فأراد من السماء المطر مجازا، وأراد من ضميره العشب، وكلا المعنيين مجازيان. صار واضح؟ جمع غضبان، أراد بالسماء الغيث وبضميره في رعيناه النبت، وكلا المعنيين مجازي. الطريقة الأولى. الطريقة الثالثة، المراد بأحد ضميريه أحد المعنيين وبالضمير الآخر معناه الآخر، كقوله فسق الغضا. الغضا نوع من الأشجار. فسق الغضا والساكنيه وإنهم شبوه بين جوانحي وضلوعي. تفت جيدة، يدعو الشاعر أن ينزل الغيث والمطر على الغضا، يعني المكان الذي فيه شجر الغضا، وعلى الذين يسكنون في هذا المكان. فهذا دعاء بشر أو بخير؟ بخير، يدعو أن ينزل المطر، هذا دعاء خير، المطر رحمة ونعمة. تفهمنا؟ يقول وأنا أدعو لهم حتى لو أرادوا أن يستعملوا شجر الغضا للوقود ويحرقوه، مع ذلك أنا أدعو لهم. تفهم جيدا هنا، فسق الغضا والساكنيه، الهاء إلى أين ترجع؟ إلى الغضا بحسب العبارة، لكن بأي معنى؟ بمعنى المكان. أحسن. وإنهم شبوه أشعلوه، لها إلى أين يرجع؟ إلى الغضب، بمعنى النار، بمعنى النار. فيوجد ضميران يرجعان إلى كلمة واحدة، لكن كل واحد منهما يرجع إليها بمعنى من المعاني. صار واضح؟ أراد بأحد ضميري الغضا عن المجرور في الساكنين المكان الذي فيه شجر أو شجرة الغضا، وفي الآخر أعني المنصوب في شبوه النار الحاصلة من شجرة الغضا، وكلاهما مجازي. ومن جملة المحسنات المعنوية أيضا، هذا مرارا تقدم معنا بطريقة أو بأخرى، اللف والنشر. في البداية يعرف مطلق اللف والنشر، أعم من أن يكون لف ونشر مرتب أو مشوش. يقول وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر ما لكل واحد من آحاد هذا المتعدد من غير تعيين ثقة، من غير تعيين. طب انتهى، من غير تعيين. ليش ثقة؟ ما هو إعرابها؟ مفعول لأجله، أي الذكر بدون التعيين لأجل الوثوق بأن السامع يرده إليه. يعني ما في داعي أنا أعين كل واحد لواحد، انتبهنا؟ أنت أثق بالسامع بأنه هو يستطيع أن يفهم ماذا المعنى. الآن قبل قليل مرة معنا لف ونشر، تذكرون؟ أي أها شوف وين كانت؟ بل أي الرياح والأمطار. خب هنا نعرف أن الرياح ترجع إلى الأرواح والأمطار ترجع إلى الدين، فثقة مني بالسامع لم أقول له آتي وأصرح، ترى الأرواح بمعنى الرياح والدين بمعنى الأمطار، لا، ثقة مني بالسامع اعتمدت على فهمه فلذا لم أصرح، لأن السامع يرده إليه، أي يرد ما لكل من آحاد هذا المتعدد إلى ما هو له لعلمه بذلك بالقرائن اللفظية أو المعنوية. فالأول وهو الذكر التفصيلي، ما قال عن نحو التفصيل أو الإجمال، وهو أن يكون ذكر المتعدد على التفصيل ضربان، لأنه إما مرتب وإما مشوش، لأن النشر إما على ترتيب اللف بأن يكون الأول من المتعدد في النشر للأول من المتعدد في اللف، لأن النشر إما على ترتيب اللف بأن يكون الأول من المتعدد في النشر للأول من المتعدد، يعني الأول يرجع إلى الأول والثاني يرجع إلى الثاني وهكذا. إذا كان عندنا اثنان فقط، أما قد يكون عندنا ثلاثة بثلاثة، أربعة بأربعة، نحن تقول اللف والنشر، الأول اللف والثاني النشر، تفهمنا؟ نحو ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. شوف في اللف ماذا ذكر؟ الليل والنهار. في النشر ماذا ذكر؟ لتسكنوا ولتبتغوا. خب لتسكنوا وين نسكن، في الليل أو في النهار؟ في الليل. ولتبتغوا من فضله، يعني تسعوا نحو الرزق، وين؟ في النهار. فهذا لف ونشر مرتب، ذكر الليل والنهار على التفصيل، ما في إجمال، كل وقت ما ذكرهما في جملة واحدة في كلام جامع بين الليل والنهار، لا، ذكر الليل بعنوانه والنهار، هذا معنى على التفصيل. ما قال خلق لكم الزمان لتسكنوا فيه ولتبتغوا، بحيث أن الزمان يصدق على الليل والنهار، لا، على التفصيل ذكر كل من الليل والنهار، واضح المطلب؟ ثم ذكر ما لليل وهو السكون فيه وما للنهار وهو الابتغاء من فضل الله فيه على الترتيب، والحمد لله رب العالمين.